بكرة في صيام باكر. صمت انت في رجب في؟ نعم انا بصوم اثنين وخميس مستمر. خليك تصوم اثنين وخميس. نعم بكرة لا تصوم. بكرة لا اصوم. اي نعم.